وقت ما قل لي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا من سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، إخوتي الكرام، ما زلنا مع عقيدة الإسماعيلية، ورجعنا مرة ثانية إلى كتب تأسيس الاعتقاد، لا سيما التعرف على الله جل في علاه بأسمائه الحسنى وصفاته العلى. وهذا أصل العلوم، أساس العلم إتقان أبواب العقيدة، ومن لم يدخل أبواب العقيدة يصعب عليه السير في طريق طلب العلم، وإن سار في طريق طلب العلم قد تجد عنده بعض الانحرافات التي تكون ظاهرة في بعض المحطات العلمية. واستقامة اعتقاد المرء تجعله حتى بعد الاعوجاج أن يسير في الطريق المستقيم على الشرع القويم. نعم، ما زلنا مع عقيدة الإسماعيلية. قال المصنف رحمه الله تعالى: ولا يعجبه شيء في الأرض ولا في السماء. قبل أن تبدأ مذكر الناس بالمتن أولا. طيب خلاص، ما يهمك، ما عندك المتن، خلاص خلاص. قال المصنف رحمه الله تعالى: ولا يعجبه شيء في الأرض ولا في السماء. وهذا قد انتهينا منها، صحيح؟ نعم. ولا يوصف بما فيه نقص أو عيب أو آفة، فإنه عز وجل تعالى عن ذلك. وخلق آدم عليه السلام بيده، ويداه مبسوطتان ينطق كيف يشاء بلا اعتقاد كيف يداه، إذ لم ينطق كتاب الله تعالى فيه بكيف. نعم، هنا في قوله ولا يوصف مما فيه نقص، احنا قلنا الصبورة كانت موجودة، ونحن قسمنا صفات الله جل وعلا إلى صفات ثبوتية. لو تتذكرون على السبورة لما تكلمنا على الصفات وأنها أقسام ثلاثة، القسم الأول قسم الصفات، الصفات الثبوتية، والآخر المقابل هو الصفات السلبية، هي الصفات المنفية عن الله جل وعلا. والقسم الوسط هو الصفات التي فيها وجه كمال ووجه سلب، وجه نقص، يعني صفات ثبوتية سلبية، وهي صفات المقابلة. قلنا صفات الثبوتية التي ثبتت بالكتاب والسنة وإجماع أهل السنة، كقول لا جل في علاه تجري بأعيننا، فقول لا جل في علاه وإذ قال ربه وإذ نادى ربك موسى أن ائت القوم الظالمين، أو بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه قال أربعوا على أنفسكم أنكم لا تدعون أصم ولا غائبا، تدعون سميعا بصيرا، إن الذي تدعون أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته. وإجماع الأمة، أجمعت الأمة بأن لله وجه، وثبت ذلك الله جل في علاه. والصفات السلبية أيضا هي صفات نقص ليست كمالا، وصفات النقص منفية عن الله جل في علاه، لأن الله له الكمال المطلق والبهاء المطلق والعظمة المطلقة. قال الله تعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها فعلا فيا بلغت الكمال. فلا يعني أكمل الكمال يوصف به الرب المتعال سبحانه جل في علاه. وصفات النقص لابد من نفيها عن الله، ونفي الصفة عن الله جل في علاه لا يصح ولا يمكن أن يصل إليه المرء أيضا إلا بتوقيف. والمعنى أن صفة السلبية التي أنفيها عن الله لابد أن يكون الكتاب قد نفاه، ولابد أن تكون السنة قد نفته، وإجماع أهل السنة على ذلك. والسؤال هنا يطرح نفسه، أنا أريد الإجابة من لا من المكسر من الفيت، ما الدلالة على ذلك؟ أقول بأن صفة النقص لابد لها من دليل، الصفة التي أنفيها عن الله جل في علاه لابد لها من دليل. يعني من كتاب أو سنة أو إجماع أهل السنة أيضا كصفة الإثبات. السؤال: صفات النقص لابد لها من دليل؟ نعم لابد لها من دليل. طب ما الدليل؟ السؤال: ما الدليل؟ لننظر في ذلك. شوف، أنا سألت ناس أشاوس من طلبة العلم، الآن الإجابة لسه ما أتت على بابها. هذا السؤال مفهوم مخالف هذا السؤال، سأجيبك عنه. ما في أي إجابة؟ كلها أسئلة. طيب، حفلة الأسئلة معكم، لكن أنا أريد أنا اللي أسأل، ما أريد أنا اللي أسأل. حتى المكسر ما في إجابة. أعيد السؤال، يقولون أعيد السؤال. قلت صفات الإثبات لابد لها، لا يمكن أن أثبت الصفة لله جل وعلا إلا بكتاب وسنة. قال الله تعالى: يد الله فوق أيديه. قال الله تعالى: تجري بأعيننا. أو سنة أو إجماع كما ضربنا الأمثلة. أيضا صفات النقص لابد لها من دليل. والذي خلق سبع سماوات وما الأرض مثلهن، قال الله جل وعلا: وقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب. أو النفي يكون بكتاب أو سنة أو إجماع. هنا أقول: إذن حتى صفات النقص لا أنفيها عن الله إلا بدليل. أريد دليلا وتعليلا، أريد دليلا وتعليلا. ما زلت أنتظر أشوف المكسر، لأنه قلقني أن المكسر ما في الإجابة. هنا جاء نعيم البشمهندس نعيم، قال: لا تضرب الله الأمثال، ليس كمثلي شيء، وتصل ألسنتكم الكذب. طبعا هذه الأدلة صراحة هي أدلة في الباب، لكن أدلة يعني فهلوي. وبعدين أصلا نعيم أصلا شامي فلسطيني يعني مجاور للفهلوة بأسرها، فلابد يكون عنده عمق فهلوة. الحق أن هي أدلة، لكن الأدلة هذه عشان أنا أقبلها لابد من تفسيرها، فسرها نعيم. جهاد قال: قوله تعالى: ليس كمثله شيء والسميع العليم. نفى ثم أثبت، دل على نفي لابد له من دليل. لا يتكامل الدليل بهذا، لا يتكامل. نعم هذا دليل، أنا أعرف هذا دليل حقا، لكن لا يتكامل الدليل بذلك. الآن أشرب باليمين صحيح؟ الآن باليمين ولا باليمين الآن؟ الحمد لله. كيف محمد؟ هذا سؤالي، أريد عليه دليلا وتعليلا. نعيم قال: سبحانه وتعالى عما يصفون. ممتاز ممتاز، سبحانه وتعالى عما يصفون. نعم ماشي، والله الأدلة عندكم بس تحتاجون فقط تبحث النظر. والأدلة أتى بها نعيم وجهاد صراحة هي الأدلة صحيحة، لكن تحتاج بس فقط لإيضاح. نعم أريد دليل وتعليل. نعم كلها تثبت أن النقص نزل الله نفسه. نعم سورة الإخلاص جيد. ولا تضربوا الله الأمثال، هذا صحيح. ولا تضربوا الله الأمثال هي يستدل فيها في الباب، لأنه إن ضربت الله مثلا وصفته بالنقص. نعم ولو المثل الأعلى هو الحق. أن نقول أنا ما أدري كيف يبتعد طلبة العلم هم أشاوس وأعرف ذلك عن قول الله تعالى: وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون نفيا وإثباتا. وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون، هذا في محل النفي ومحل الإثبات. إنما حرم عليكم الفواحش إلى آخر الآيات. قال: وأن تقولوا على الله ما لا تعلم. أنا عارف هذا المقصد، أنا أريد الدليل. وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون نفيا وإثباتا، هو هذا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. فإنكارهم بذلك يدل على أنه يحتاج نفيا وإثباتا في باب القول على الله بغير علم. وأيضا من ذلك التعليل. التعليل نقول قد لا تصل الأذهان لنقص أو لكمال. يعني أنت الآن سنتكلم في مسألة لتفهم، هل تصف الله بالأذن؟ كثير يقول لا لا لا لا، هذا نقص وتشبيه. ولا تشبيه ولا نقص، ما هو وصف الله بالعين، وصفت أنت بالعين، وصف الله بالوجه، وصفت أنت بالوجه. لا لا لا، ليس بقياس. طب لما يقول يرد ويقول لا لا أذن، قلنا له أخطأت. من قال لا؟ كيف تعرف أن الأذن كمال أو نقص؟ أنت ما لا، ليس كذلك. الشيء الذي لم يذكر الله عن نفسه واجب عليك أن تكف عنه. أنت لا تدري، لا تدري كما هو نقص. ففي هذا الباب المسكوت عنه لا يصح نفيه، المسكوت عنه لا يصح نفيه. وإذا تجرأ أحد على نفيه دخل في قوله أن تقولوا على الله ما لا تعلمون، ولا صح إثباته أيضا، لأنك ستنزل تحت قول جل في علا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. فيكون الأصل في هذا الباب هو أن مسألة النقص لابد لها من دليل، لابد لها من دليل. كما قال الله تعالى: الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم. وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام. نعم. من هذا يعني استتماما لهذا الباب هو أن نقول يعني من الوصف للنقص، من ألوان الوصف للنقص، وقد تغيب عن كثير ممن يصلب العلم ويسير في هذا الباب الطريق، من وصف الله بكمال ونفاه قبل الكمال الذي وصف به. يعني يرون أو يعتقدون بأن الله اتصف بكمال ولم يكن متصفا به قبل ذلك. هذا بالذات ستجده في الصفات الإيش؟ الفعلية، في الصفات الفعلية. فإنه يمكن كما قالت الكلابية وغير الكلابية لما قالوا بأن الله تعالى يوصف بإيش؟ بالكلام. نعم، الله يتكلم ويتكلم بما شاء ويتكلم بصوت وحرف، لكن اتصف الله بالكلام حين جاء موسى وقال: يا موسى إني أنا ربك فاقنع عليك. قبل ذلك ما كان متصفا بالكلام. هذه وعكة كبيرة جدا هنا الآن. فهذا من نفس الباب الذي نتكلم فيه أنه يوصف الله هنا لازمه وصف الله بالنقص. كيف ذلك؟ إذا قلنا له وصف الكلام الذي وصفت ربك به الآن وأنه تكلم، أي تضاع في أي مراتب الصفات؟ قال: صفات كمال. قلنا يعني اتصف الله بالكلام بالكمال؟ قال: نعم. قلنا قبل ذلك ماذا سيقول؟ إذن لم يكن متصفا، لم يكن متصفا بالكمال، فمتصف بالنقص. أعوذ بالله، ولله الكمال المطلق والباء المطلق والعظمة المطلقة. فلذلك نقول بأن وصف الله بالكمال دون إثبات أصل الكمال في هذا نقص. ولذلك نحن قلنا حدا بعلمائنا المحققين أن يقولوا بأن صفات الفعل هي قديمة النوع حادثة الآحاد. لما قديمة النوع؟ لأن الكمال المطلق لله جل في علاه. فلذلك في كل الكلام ليس في صفة الكلام فقط، بل الكلام هنا في جميع الصفات الفعلية لابد أن يقال فيها أنها قديمة النوع حادثة الآحاد. أريد فهما في هذا الباب لأنه من الأهمية بمكان. أيضا هناك أنا كنت أصلي ورجل وهب الله صوت طيب جدا، صليت خلفه، وكان برضو يعني من ضمن بدع القنوت في رمضان السجع والتطويل في الدعاء. وتعلمون أن هذا يربط الناس بكاء بالدعاء لا بإيش؟ لا بالقرآن، لا بالصلاة، لا بالقرآن. من ضمن الأمر كان يدعو ويقول: ومن أجلكم سميت نفسي العزيز الغفور. تعرفوا فيها شيء هذه؟ خلينا نسأل ماجد، أنت أتعبتني جدا وأحمد الله أن أنا ساكت عنك إلى الآن، لأني أخشى عليك أن تذهب مع المقابر فما تخرج منها ثاني. فالآن أنا أقول لك: ما رأيك في هذا؟ هو يقول: ومن أجلكم، لأجل عبادي، سميت نفسي العزيز الغفور. هنا الآن نريد أن نرى طلبة العلم هل هذا يصح أم لا. حفظك ربي ووسع عليك أمرك. فضيلة الشيخ داود أهل العراق أهل الفضل رضي الله عنك. نعم. هذا هو لازم قولي، هذا هو ممتاز، أنا أردت ذلك. معنى ذلك أنه اكتسب ذلك من أجلكم، استغفر الله. فلذلك قلت دائما ما في المسألة فيها جهل، فهذا أيضا من باب وصف الوصف بالنقص، هذا أيضا من باب الوصف وصف بالنقص. وأيضا من أمثلة النقص تشبيه الخالق بالمخلوق. وهؤلاء طائفة من طوائف أهل البدع الذين يغالون في إيش؟ في الإثبات، يثبتون لله يدا، يثبتون لله وجها، يثبتون لله عينا، لكنهم ماذا يقولون؟ يقولون يد كيد زيد، عين كعين زيد، ولو في الإثبات هذا نقص. ولأن الإنسان فيه نقص وفيه عجز، والكمال المطلق لمن؟ لله رب العالمين. فهذا أيضا من صور النقص. أعظم طائفة أو أعظم الأمم ضلالا ووصفا لله بالنقص، لذلك يا أمة ملعونة مغضوب عليها، وهم اليهود. اليهود أعظم الناس في هذا الباب وأضل أمة من الأمم، قد وصفت الله جل في علاه بالنقص اليهود وبعدهم النصارى. أما اليهود فقد وصف الله بالنقص في كل المجالات، فإنهم وصفوا أنفسهم بالكمال ووصفوا الله بالنقص. عندما قال الله جل في علاه، ما سمعوا قال الله جل في علاه من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا، قالوا إيش؟ إن الله يستقرضنا، فقالوا إن الله فقير ونحن أغنياء، سنكتب ما قالوا وقتلهم الأنبياء. وأيضا قالوا يد الله مغلولة، غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا، بل يداه مبسوطتان. وهذا سيجرنا إلى الكلام على الأدب مع الله عند الكلام على صفات النقص. ولا يوصف مما فيه نقص أو عيب، سبحانه تعالى الله علوا كبيرا عما يقول الظالمون. وقالوا يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا، بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء. قالوا بأن الله بكى حتى أرمد، قالوا ذلك. قالوا لما خلق آدم فعاتوا ولد آدم القتل الذي حدث والتعدي والتجاوز والشركيات بعد قوم في قوم نوح، فقالوا بأن هذا يعني بأن الله بكى حتى أرمد. أنا أريد أي وجوه صفات النقص الموجودة لنا، إنما قالوا بكى حتى أرمد. ما هي صفات النقص الموجودة الآن؟ تعرف؟ تعرف الوجوه بأسرها؟ طب انتظر في الوجه الذي عندك حتى نرى الوجوه عند الآخرين. حان الوقت. عندك وجهان الآن، ممتاز، لنرى. ماجد، كله البكاء. ما في البكاء من نقص؟ نعم، هنا قال ذلك أيضا. شوف طبعا هو استغفر الله، هو تشبيه الخالق بالمخلوق، نقص والبكاء عجز وضعف. وفي وصف الله جل في علاه بايش؟ بالجهل، وانه لا يعلم ماذا تحدث. والله جل في علاه قال لما قالوا اتجعل فيها ما يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، ماذا قال؟ قال اني اعلم ما لا تعلمون، اني اعلم ما لا تعلمون، ويعلم الله تعالى بما فيهم من اولياء واصفياء. نعم. اذا ننتهي في هذه الجزئيه الى ان صفات النقص معناها الصفات المنفيه عن الله جل في علاه، ولا بد لها من دليل. يعني الصفات المنفيه عن الله جل في علاه وجب علينا ان نقول لها من دليل، لا بد لها من دليل من كتاب او سنه او اجماع. لما؟ حتى لا نتألى على الله، حتى لا نتقدم على الله، حتى لا ننزل تحت قول الله جل في علاه وان تقولوا على الله ما لا تعلمون. يبقى لنا الادب في هذه في في في نفي الصفات عن الله جل في علاه. الادب في ذلك اقول اولا النفي، ننفي صفات النقص، كل صفه نقص منفيه عن الله جل في علاه، كل صفه نقص منفيه عن الله جل في علاه. وعند النفي لنا اداب، الادب الاول الاجمال. الادب الاول الاجمال. نعم. فصفات النقص لابد من الاجمال عند نفيها، لان تعداد الصفات في النفي والتفصيل فيها فيه نوع سوء ادب. حقا شرح طوايا دخل في مثل رائع عندما قال فاذا دخل على الامير فقال للامير انت لست بسيء، لست بزاني، لست بسارق، لست بكناس، قال لابد ان يطيح برقبته. تعداد فيه في شيء من التنزيل، في شيء من النقص. فلذلك لابد عند وصف الله جل وعلا بسلب الصفات الاجمال، لا تعدد الاجمال، كما قال الله جل وعلا ما مسنا من لغوب، كما قال الله في علاء لا تأخذ سنة ولا نوم. الإجمال هذا أول الأدب. الأدب الثاني هو عندما أنفي لا أترك النفي محضا، إذ النفي المحض لا كمال فيه، والأصل أن الله يوصف بالكمال. ووصف الله بالكمال هو أنني إذا قلت بسلب الصفة لابد أن أثبت كمال الضد. إذا جئت بنفي الصفة لابد أن أثبت كمال الضد. يا أستاذ أنت نفيت، وصفات النفي جاءت في القرآن قبلها ما قبلها لا، من أين أتيت بإثبات كمال الضد؟ قلنا بدليل وتعليل، قالوا هات الدليل. قلنا أدب القرآن، أما قال ربنا الرحمن عندما قالت اليهود عليهم لعائن الله تنزل تترى عليهم، قالت يد الله مغلولة، قال الله غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا، لأنه ما صف الله بالنقص، ولعنوا بما قالوا، ها أكملوا، بل يداه مبسوطة تاني، أثبت كمال الضد، أثبت كمال الضد. قال الله تعالى الله لا إله إلا هو الحي القيوم، الحي القيوم. شوف انظر هنا، سبق لك الآن في الكلام والحديث وفي الآية عن صفتين جليلتين، الحياة والقيومية. الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم. نفى السنة، السنة مقدمات النوم، نفى السنة ونفى النوم، والنوم موتى، موتى صغرى، الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت فيما نمه. الله وصف نفسه، وشوفونا الآن لما نفى السنة والنوم أثبت لنا إيش؟ كمال الضد، الحياة والقيومية، لا تأخذه سنة ولا نوم. لما؟ لكمال حياته وكمال قيوميته سبحانه وجل في علاه. يبقى إذن عند الأدب الثاني في صفات النفي، صفات السلب، أنني أنفي الصفات مع إثبات كمال الضد، أنفي الصفات مع إثبات كمال الضد. نعم. قال الله تعالى قل هو الله أحد الله الصمد، ها شوف، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد، او الان لم يلد ولم يولد، لما؟ لانه احد صمد سبحانه وتعالى، ولم يكن له كفوا احد ايضا لانه صمد، لان الصمد هو من بلغ الكلام يعني الذي يتصف بالسؤدد بلغ الكمال فيه، وكل صفة فيها الكمال، فهو الغني بلغ الكمال في الغنى سبحانه وجل في علاه، والجميع يصمدون إليه في حوائجهم، فأثبت كمال الضد. يبقى إذن الأدب الثاني هنا في صفات السلب، صفات النقص، هو أننا أنفيها مع إثبات كمال الضد، لأن لله الكمال، لأن لله الكمال في هذا الباب. وقلنا لا أتحرك نفيا ولا إثباتا إلا بدليل من كتاب أو من سنة. ثم قال وخلق آدم بيده، هذه صفة أخرى من صفات الإثبات، وهي صفة اليد. سامحونا الآن أنا حتى كمان على سفر، فلو في أسئلة اتفضلوا. قل للنهي في ذلك يا مالك. فعلت، جزاك الله خير، تفضل. لا عشان احنا سننتهي أسئلة. ايش كيف الأسئلة حسبت؟ خلاص قل لهم يعيدوا الأسئلة مرة ثانية، قل لهم يعيدوا الأسئلة مرة ثانية، تفضل. لنسمع رفيع لمالك في أنه جزاك الله خير. صب هذا هنا، لأن النهي ورد فيه. جزاك الله خير. هو النهي كما قال العلماء، النهي من شرب من في استقاء، هذا إذا كان لا يرى. الآن أنا فعلت ما قلت أنت يا مالك، أنا فعلت ما قلت أنت الآن. نعم، الحق أنه في المسألتين في العلة حقا إن خفية، لأنه كان في القرب لكن غير موجود في المعلم، فهم العلة منتفية فيها، وحتى العلماء يتكلمون على ذلك في الكراهة ليس في التحريم. وأيضا ولو خفيت هي معذبة، لكن هو أكيد لأنه كيميائي له باب آخر، هو كيميائي أصلا. نعم. يقول هل يجوز أن أقيم في بلاد أجنبي مش مسلم؟ هل يجوز الإقامة في بلاد الغرب؟ الأصل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال برئت الذمة ممن جلس بين أظهر المشركين. قالوا علام يا رسول الله؟ قال لا تراء نارهم. قال لا تراء نارهما. نعم. والإمام الشافعي حمل ذلك على الذي لا يستطيع أن يمكن دينه، إن لم يستطع أن يمكن دينه قال علماؤنا فلا يجوز الجلوس في بلاد الكفر، لا سيما وأن الكفر يعلو، وقد جاء الحديث وأن كان فيه كلام الإسلام يعلو ولا يعلى عليه، الإسلام يعلو ولا يعلى عليه. يقول هل قراءة القرآن تصل للميت؟ قراءة القرآن، مسألة قراءة القرآن تصل للميت أو لا تصل للميت، هذه معناها أن الثواب يصل للميت أم لا، وهذه كما قلت على قولين الأئمة الثلاثة قالوا بأنها تصل، والإمام الشافعي قال لا تصل لعموم قول الله جل وعلا وأن ليس الإنسان إلا ما سعى، وأيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث. نعم. قال صدقة جارية، علم ينتفع به، ولد صالح يدور. يقول يا شيخ لماذا لا يدرس كتب السلف في العقيدة مثل كتب المتقدمين؟ ماذا نفعل نحن الآن؟ وكأنك من هذا؟ من؟ من؟ اسمه ايش؟ القناص؟ هو قنص هنا الآن، قنصنا. يعني أنا أريدك أن تكون قناصا حقا، فادخل النت ستجد أننا ما نشرح إلا كتب السلف. الحمد لله، كتاب الشريعة الأجري، كتاب السنة لابن أبي عاصم، كتاب أصول السنة الأعتقاد السنة للألكائي، كتاب ابن جرير الطبري، كتاب شرح السنة للمزني، كل كتب السلف فضلا جل في علاه تعرضنا إليه فضلا. وعلى السلسلة الإسماعيلي إحنا معك الآن. فضل. يقول أحد الأشخاص تناقش مع زوجته ولم يقل لها أي شيء، وبعد مدة تشكوك ووساوس أنه يتلفظ بالطلاق، وسألت زوجته وقالت له لم تقل شيئا، ومن ذلك اليوم هو يعاني حتى أصبحت تأتي تخيرات كثيرة ما يتلفظ بالطلاق. هذا بلاء عظيم، فاتدوا الله تعالى أن يرفع عنك البلاء، وأن هذا البلاء شديد، فعليك أن تهمله وعليك أن تنحي نفسك عنه، وإذا جاءتك الوساوس أفضل لك أن تتصل بالشيخ وتقول له. فإن قال لك زوجتك يا زوجتك أوليس بطلاق وأنه لم يقع الطلاق ولا طلاق، خذ بالفتوى ودع نفسك وقل هو سيتحملها أمام الله جل وعلا. هذه من صور العلاج. هل يجب أن نقول أن الغلاء أو المشاكل التي في حياتنا هي من الله؟ وطبعا الأصل أن نقول، لما قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم ساعد لنا قال أعوذ بالله، قال لا يأتي أحد منكم على مظلمة إن الله هو المساعد. تعال شفا يا الله كل أحوال انت رجحت تغير، انت رجحت تزوج يا والله عامل ايه يا والله الاحوال خلاص انت انا بجيب عن اسئله بقى ابشر اتفضل. اقول هل شرحت كتاب الابانه؟ نعم شرحت كتاب الابانه وموجود على النت ايضا. يبقى اذا انت لا تدخل، لابد من القنص على النت. هل يجوز الوضوء من الماء تشرب منه الطيور؟ نعم يجوز، وليس فيه ثم شيء، سؤر ما يؤكل لحمه كله طاهر. ما حكم أكل الدجاج أو الغنم المسروق بالكهرباء؟ الإيش؟ المسروق بالكهرباء. إذا كان المسروق بالكهرباء يعني عليه أحوال، إن كان فيه حياة مستقرة وذبح ذكية فالزكاة صحيحة، وإلا فلا. وصاع قبل الذبح؟ أعرف أن وضوعك صاع قبل الذبح، فقلت إن كانت الحياة المستقرة بعد الطعق كان الذبح صحيحا والزكاة صحيحة شرعية، وإلا فلا يكون ميتا. هل يجوز إعطاء الزكاة للمسجد؟ المسجد ليس صنفا من أصناف الزكاة، أصناف الزكاة ثمانية عدهم الله في الكتاب، وليس منه المسجد، ولا يقال أنه ينزل تحت عموم قول الله تعالى في سبيل الله، خطأ بين هذا خطأ بين سبيل الله. فقط طريقان، الجهاد بالسنان أو باللسان فقط. نعم. يقول عندي مصحف بتاع أبي المتوفى، هل لو قرأت فيه أبي أخذ حسنات؟ نعم إن شاء الله يكون حسنات، أنت كلك في ميزاني بإذن الله. ما حدث الفرح حسب الآية إن الله لا يحب الفرحين؟ إيش تقول؟ ما حدث الفرح في قوله تعالى إن الله لا يحب الفرحين؟ الفرح هنا البطر الأشر وهو الكبر، فالكبر هو الكبر هنا المقصود في هذه الآية، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر، وقال النبي صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى الكبر ردائي والعظمة إزاري، فمن نزعني فيما الله تعالى يعذبه سبحانه جل في علاه، قال عذبته. نعم. يقول أنا بسمح في الصلاة أوي، هي كده صلاة مقبولة؟ إن شاء الله تكون مقبولة، لكن ليس لك منها إلا ما يعني استحضرت منها، فحاول قدر الإمكان أن تتدبر القرآن الذي يقرأ. تقول في زوجة سألت على عديدتها على نتيجة أولادها، فلم تقل لها أن أولادها جابوا درجة نهائية خوفا من الحسد، فهل بهذا تكون قد كذبت؟ يعني هي كان المفروض يعني تذهب وتجي وتعرض أفضل لها من الكذب يعني. تفضل. غفر الله لها، نسأل الله أن يحفظها ويحفظ أولادها. هل قرض الإسلامي حلال؟ هل؟ القرض الإسلامي. القرض الإسلامي، إيش معنى القرض الإسلامي؟ قرض الإسلامي وش فيه قرض إسلامي أصلا؟ قرض من بنك إسلامي. قرض من بنك إسلامي فيه فوائد لكنها متغيرة، هذا يقولون، وكل قرض جرى نفع فهو ربا. القرض الذي ليس فيه ثم شيء هو عقد الإرفاق، أن يأخذ المال يسد به حاجته ثم يتأثر له ثم يعطي. السؤال القادم آخر سؤال. يقول النذر حلال أم حرام؟ وإذا تجاهل النذر فيه أقوال، فيه أقوال، والذي أدين الله به أنه مكروه، إن لم يكن حراما فهو مكروه. قال فأعقبهم نفاقا في قلوبهم، فقد ينظر المرء نظرا ولا يستطيع أن يفي، فيعرض نفسه إلى أن يعقبه النفاق. الآن أنا أعتذر، ولأننا على سفر الآن، فالحمد لله الدرس قد تم للإخوة والأخوات الفضلات والإخوة الأفاضل، ولو كان في أسئلة فسامحوني، الآن انتهينا وأستأذنكم. من الغد إن شاء الله سنبدأ تدريجيا نأخذ التفسير والسنن، ومن يوم السبت إن شاء الله نأخذ الباقي، يعني ندخل على نفس الجدول، لكن غدا يعني نتمرس السنن الأربعة مع التفسير. في إيش؟ وغدا في البث ما فيها إلا الفتاوى على طريق التوبة إن شاء الله. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.